بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما بدأنا الكلام فيه حول مسألة الطهارة، وقد توقفت معكم على مسألة تطهير الماء النجس، وقلت أن الماء النجس إذا تطهر وزالت منه الأوصاف الثلاثة المنجسة له من حيث اللون أو الطعم أو الرائحة فإننا نحكم بنجاسته. طبعا للفائدة، من وسائل التنقية الموجودة الحديثة الآن توجد وسائل تنقي المياه لكن تنقية ليست كاملة، بمعنى يمكن للمياه هذه أن تستعمل في الزراعة لكن لا يمكن أن تستعمل في الطهارة ولا يمكن أن تستعمل في الشرب. لماذا؟ لأن عندهم عدة مراحل لتنقية المياه، منها ما يجعلونه صالح للشرب وهذه المرحلة الأفضل، ومنها ما يكون صالح للزراعة، ومنها ما يكون صالح لسقي الشوارع وأيضا لتنظيف الأماكن العامة ولا يصلح للزراعة. على أي حال هناك أنواع عندهم، فمثلا النوع الذي تسقى به الزراعة الآن الموجود في عمليات تنقية المياه الغالب تبقى به الرائحة، تجد أن رائحة النجاسة هذه المياه التي جاءت من المجاري تجد أن رائحة النجاسة باقية، لكن تصلح هذه للزراعة، فماذا نحكم عليه أيها الإخوة أيها الأخوات؟ السؤال لكم، نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه نجس. نعم. لماذا؟ لأن الوصف الباقي فيه وهو الرائحة مؤثر على طهارته، فيحكم بأنه ماذا؟ أنه نجس. طيب لو عندنا مياه مجاري عملنا لها عملية التبخير فقطرنا المياه عملية التقطير، سيأتينا ماء صافي جدا، هذا الماء الصافي جدا وهو مكلف، لذلك لا لا لا يعني هم لا يأخذون هذه الطريقة لأنها مكلفة، فماذا يفعلون؟ قد بعض يحتاجون إلى تقطير المياه أحيانا، هذا الماء المقطر لن تجد فيه لا رائحة ولا طعم ولا لون، ماذا نحكم عندئذ؟ نعم، نحكم بأنه طاهر. لماذا؟ لأن الأوصاف الثلاثة المؤثرة فيه التي تنقله إلى نجس قد زالت. أنتقل إلى مسألة وهي إذا شك في نجاسة ماء أو في غيره من الطهارات، أو شك العكس في طهارتي فما الحكم؟ يعني هو متأكد أنه نجس لكن شك في طهارته، أو متأكد أنه طاهر لكن شك في نجاسته، ما العمل؟ الجواب الحكم حينئذ أنه يبني على اليقين، واليقين هو الحال التي كانت قبل الشك. ماذا كان قبل الشك؟ قال كان قبل الشك طاهر، إذن نقول هو طاهر حتى يأتيك يقين بأنه نجس، أو كان أعلم أنه نجس فأقول إذن ما زال نجسا حتى أتيقن أنه قد طهر بزوال الأوصاف المؤثرة عليه. وهذا ما يسمونه الفقهاء رحمهم الله استصحاب الحال المعلومة يعني السابقة واطراح الشك، وهو يعود إلى قاعدة كبرى اسمها اليقين لا يزول بالشك. ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء أشكل عليه أخرج منه أو لا وهو في الصلاة فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتأكد لا ينظر إلى الشك. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم الخروج من هذه الطهارة التي كانت في الإنسان حتى يتيقن من أنه أحدث، وهو عن طريق إما سماع الصوت من الريح أو وجود رائحة لهذه الريح. مسألة أخرى: إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ماذا نفعل؟ اشتبه ماء طهور بماء نجس، يعني هذا الماء عندي أنا كأسين أو سطلين، واحدهم طاهر وواحدهم نجس، ماذا أفعل؟ أنا متأكد أن أحدهما نجس، متأكد لكن لا أعلم أيهما، هنا التبس، شفتم يا إخوة؟ هذا يسمى اشتباه، هناك شك هذا يسمى اشتباه. اشتبه ماذا أفعل؟ من العلماء من يقول إذا اشتبه لا تستعمل ولا واحد منهم وانتقل ماذا؟ إلى التيمم، هذا قول. القول الثاني يقول أنك تعمل على غلبة الظن، تنظر فيه، تحاول أن تقارن، تحاول أن تميز بينهما، فتعمل بما غلب على ظنك أنه الطاهر، فتأتي إلى الأول تنظر فيه، هل في رائحة؟ هل ليست توجد فيه رائحة؟ هل لونه، هل هو اللون لون الذي فيه لون صدى الماء أو هو لون نجاسة؟ فتتأكد وتعمل بما يغلب على ظنك العمل به وتستعمله، وتكون معذور شرعا ولا تنتقل إلى التيمم، لكن تعمل بعد التحري، لا بد من أن تتحرى، تنظر في هذين الماءين إذا اشتبه لديك. إذن ودليلهم على هذا هؤلاء قالوا أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب. ومن القواعد المعروفة في الشرع أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وغلبة الظن تكون بالتحري، وبالتالي يتحرى مع وجود القرائن ويحكم بما توصل إليه، وهو عندئذ معذور وصلاته صحيحة. ومثل هذا أيضا كذلك إذا اشتبهت الثياب ولم يعلم أيها الطاهر وأيها النجس يتحرى وما غلب على ظنه فيعمل به. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بالاستنجاء. الاستنجاء يتكلم عن الفقهاء هنا في باب الطهارة، حتى ماذا؟ لأنه شرط من شروط الطهارة ومن شروط الصلاة. الاستنجاء تعريفه من لغة، في اللغة من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنك قطعت الأذى. من نجوت الشجرة أي قطعت الشجرة، كأنك تقطع الأذى بذلك، فمن هنا سمي الاستنجاء استنجاء. اصطلاحا إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه كالمناديل وغيرها. فإزالة النجاسة بالماء تسمى إزالة حقيقية وهو الاستنجاء، وإزالة النجاسة بحجر ونحوه تسمى إزالة حكمية وهي ما يطلق عليها استجمار. وسمي الاستجمار استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. وقد يلاحظ طالب العلم أنه قد يطلق الاستنجاء على الاستجمار والاستجمار على الاستنجاء، العكس أحدهما يطلق على الآخر. نعم قد يرد ذلك، فتنبه إلى هذه القضية. الصفة المختارة عند الاستنجاء أو الاستجمار هو يستحب له أن يستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء، يعني أن يزيل النجاسة ما استطاع ثم بعد ذلك يتبعها بالماء، لما جاء عن أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وورد بعض الآثار في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قالوا أن قيل أنها نزلت في أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة الماء. طيب الماء لوحده يكفي؟ نعم يكفي. طيب الحجارة لوحدها هل تكفي؟ لو أن الإنسان استعمل المناديل فقط هل يكفي؟ نعم أيضا يكفي، لكن الأفضل استعمال الماء. إذن السؤال هكذا يكون: هل يكفي الاستجمار مع وجود الماء، يعني الاستجمار بالمناديل أو بالحجارة ونحوها؟ الجواب نعم، يجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن يشترط أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة. بمعنى لو أن البول وقع على فخذك أيها الإنسان وأنت تتبول مثلا، هل يكفي أني أخذ مناديل وأمسح البول الذي على الفخذ أو حجارة وأزيل بها؟ نقول لا، إذن هو فقط على موضع الخارج، يتجاوز فيه على موضع الخارج فقط من القبل أو الدبر. أما إذا تجاوز الخارج أصاب الرجل أو أصاب الفخذ أو أصاب الركبة مثلا، هنا لا بد من استعمال الماء. وبالتالي يدعون هذا لسؤال: متى لا يجزئ في الاستجمار إلا الماء؟ هكذا السؤال. الجواب: إذا تجاوز الخارج موضع العادة فإنه لا بد من استعمال الماء حينئذ، أما في موضع العادة فيجوز أن يكتفى بالمناديل، وإن كان الأفضل استعمال الماء لأنه أنقى وأطهر. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي ما يستحب فعله عند دخول الخلاء. ماذا يستحب فعله عند دخول الخلاء؟ يعني عند الذهاب إلى دورة المياه. الفقهاء يذكرون بعض المستحبات، منها أولا أن يقول بسم الله عند الدخول، واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه وفيه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، الكنيف يعني هو دورة المياه، أن يقول بسم الله. ويستحب أيضا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، تفسر بمعنيين، إما المراد فسرت الخبث بالشر والخبائث بأهل الشر، أو بالضم الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فكأنه استعاد من ذكرانهم وأناثهم، أو استعاذ من الشر ومن أهله. وهذا الأدب ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويستحب أيضا عند الخروج من الخلاء أن يقول الإنسان إذا انتهى من قضاء الحاجة أن يقول: غفرانك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان وابن خزيمة. والغفران من الغفر أي الستر. ودليل هذا حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ويستحب أن يقول أيضا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب كذلك تقديم رجله اليسرى دخولا، ويستحب تقديم اليمنى خروجا عكس المسجد. وهذان الأدبان يدل عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتعل بدأ باليمين، وإذا خلع بدأ بالشمال. قال العلماء: فجعلت اليمين لكل ما هو من باب الكرامة والتكريم، وجعلت اليسار عكس ذلك كإزالة النجاسة ونحوها. أيضا يستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد، ويستحب أيضا استتاره بمكان بعيد، أيضا لحديث من أتى الغائط فليستتر، هذا الاستتار غير ستر العورة. ويستحب أيضا أن يرتاد لمكانه عند قضاء الحاجة مكان بحيث لا يصيبه رشاش البول إذا تبول، لما جاء في الحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. أما ما يكره فعله عند دخول مكان القضاء فيكره الآثم. مسألة إذن فيما يكره فعله عند دخول مكان القضاء للحاجة: أولا يكره دخوله بشيء فيه ذكر لله عز وجل، والمصحف قال العلماء يحرم وليس يكره فقط، بل يحرم دخوله بالمصحف. واستدلوا على هذه الكراهة بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا قالوا يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدخل محل قضاء الحاجة. قالوا ويكره أن يتكلم في هذا المكان، أيضا مكان قضاء الحاجة. وأيضا قالوا يكره بوله في مكان فيه جحر أو حفرة لأجل أن لا يخرج عليه شيء منها فيؤذيه. وأيضا قالوا يكره أن يتبول في مكان مستحم لأجل أن لا تصيبه النجاسة، أو لأجل أن لا ينجس المكان على من يأتي بعده. أما ما يحرم فعله عند قضاء هذا ما يكره. أما ما يحرم فعله عند قضاء الحاجة فيحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. واستدلوا لذلك بما رواه أبو أيوب الأنصاري مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. وهذا الشرق والغرب بالنسبة للمدينة كما ورد في الحديث يعني. واختلف العلماء بعد هذا فيما لو أن الإنسان استقبل القبلة وهو داخل البنيان. قالوا هذا الحديث ورد في الفضاء يعني في الأرض المفتوحة، أما داخل البنيان هل يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو لا يجوز؟ قولان للعلماء مشهوران. الراجح أنه إذا اضطر إلى أن يستقبل القبلة وأن الحمام صنع ومقعدة المكان قضاء الحاجة متوجهة للقبلة، وأنه لا يستطيع أن يلف عنها يمينا ولا يسارا، فإنه يجوز ذلك إذا كان داخل البنيان، وهذا قول الجمهور. واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة أخت عمر، مرت زوجة النبي أم المؤمنين، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. أيضا واستدلوا بفعل ابن عمر نفسه رضي الله عنه أنه أناخ راحلته وجعلها بينه وبين القبلة، فأصبحت كأنها بنيان يعني كأنها شيء ستار مبني أمامه. فقيل له: ألم ينهى عن ذلك؟ فقال، وهذا محل الشاهد: إنما ذلك في الفضاء. ففهم ابن عمر من الحديث، وابن عمر كما ذكرنا وتقدم لكم أحد الفقهاء الذين نقلوا هذا العلم، فهم من الحديث أن المنع فقط في الفضاء لا في البنيان. ولهذا قال الفقهاء أنه يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة إذا كان داخل البنيان، أما إذا كان في الفضاء فحرم. والأحوط أنه لا يستقبلها لا في البنيان ولا في غير البنيان، هذا الصحيح حتى يخرج من خلاف العلماء. طيب، مسألة: متى يجب الاستنجاء بالماء أو بالحجارة؟ الجواب: يجب الاستنجاء بالماء أو بالحجر لكل خارج من السبيلين إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح. بمعنى لو خرج من الإنسان ريحا ضراطا أو فساء كما يقول الفقهاء، فإنه لا يلزمه أن يستنجي ولا يستجمر، خلافا لما يظن كثير العامة أنه يلزم له أن يفعل ذلك. بل العلماء رحمهم الله كما جاء عن الإمام أحمد ليس في الريح كما يقول الإمام أحمد ليس في الريح الاستنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء فقط. مسألة، هل يصح الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء؟ بمعنى لو أن إنسانا قضى الحاجة لكنه لم يستنجي لأمر عاجل عنده ثم أراد أن يتوضأ، فلما توضأ وانتهى تذكر أنه لم يستنجي فأراد أن يستنجي، هل يجوز ذلك؟ أيضا قولان، الصحيح أنه يجوز ذلك. لماذا؟ لأنهما أمران منفصلان عن بعض خلافا لمن اشترط الاستنجاء قبل الوضوء. ننتقل بعد هذا إلى مسألة وهي فروض الوضوء، باب فروض الوضوء وصفته. نتكلم عن الفروض الوضوء ويتبع هذا أن نتكلم أيضا عن سنن الوضوء. سنن الوضوء، نبدأ أولا كما قلت لكم دائما بالتعريف. تعريف الوضوء، الوضوء في اللغة من الوضاءة أي النظارة وهي الحسن، وهو بالضم اسم للفعل. الوضوء هذا اسم للفعل، والوضوء اسم ماذا؟ للماء الذي يتوضأ به. إذن العين يقال وضوء، هذا وضوء، الماء نفسه وضوء، والفعل وضوء. إذن نفرق بين الضم كما قلت وبين الفتح. اصطلاحا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربع على صفة مخصوصة. ولاحظوا أن الفقهاء يقولون طهور لأن كثير منهم يفرق بين الماء الطهور والطاهر، لكن احنا لو قلنا استعمال ماء طاهر باعتبار أننا لا نقسم الماء إلى ثلاث أقسام أيضا يجوز هذا في التعريف. إذا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، هذا تعريفه اصطلاحا. إذا السؤال، عرف الوضوء أو ما تعرف الوضوء لغة واصطلاحا ما ذكرته لكم. حكمه واجب، لا يعذر الإنسان بتركه نسيانا ولا تصح الصلاة إلا به. بمعنى أن لو أن إنسانا نسي وصلى بدون وضوء، هل نخاطبه بإعادة الوضوء أو لا؟ وإعادة الصلاة نعم، نقول عليك الآن أن تتوضأ وتعيد الصلاة، ولا يعفى النسيان في هذه الحالة لأن باب المطلوبات المأمورات لا يعفى بها بالنسيان، بخلاف باب إزاء المنهيات أو المحرمات يعفى بها في الجهل والنسيان. إذن باب المأمورات لا يعفى بها بالجهل والنسيان. أنت الآن مأمور بالوضوء، كونك نسيت الوضوء لا تعفى ولا تقبل صلاتك، عليك إعادة الوضوء أو عليك التوضؤ وإعادة الصلاة. وليعلم أنه شرط من أعظم شروط الصلاة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه الشيخان. وأيضا جاء في الحديث الآخر الطهور شطر الإيمان، والطهور شطر الإيمان، الإيمان المراد بها هنا الصلاة، يعني هو نصف الصلاة. وعلى هذا فحكم الوضوء أنه شرط واجب من شروط الصلاة، شرط واجب من شروط الصلاة. طيب هل الوضوء، مسألة، هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ بمعنى هل الأمة الإسلامية فقط التي كانت تتوضأ أم أن الأمم من قبلها كان عندهم شيء اسمه الوضوء؟ الجواب أن الوضوء على الصحيح ليس من خصائص هذه الأمة، بل كان مشروعا في من كان قبلنا، وإنما اختصت هذه الأمة بالغرة والتحجيل، بالغرة والتحجيل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. بالغرة والتحجيل يعني ماذا؟ بياض الوجوه وأيضا بياض الأطراف من الأيدي والأقدام، كما في الخيل تجد أن جبهة الخيل بيضاء وأيضا طرفي أقدامها وأيديها المتقدمة فيها بياض في الأسفل. هكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه عليه الصلاة والسلام، جعلنا من أتباعه حقا، هؤلاء يدعون وندعى إن شاء الله تعالى يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء التي بنا. لكن هل كان الوضوء مشروع؟ نعم كان مشروع، لكن بصفة غير الصفة التي كانت لدينا، ولهذا نحن اختصينا من سائر الأمم بالغرة والتحجيل كما جاء في الحديث. إذن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما التحجيل هو الذي من خصائص هذه الأمة. مسألة أخرى أيضا، زمن فرض الوضوء، متى فرض الوضوء؟ الصحيح أنه فرض مع فرض الصلاة. ما الحكمة من الوضوء؟ الحكمة من الوضوء النظافة والنزاهة وإزالة القاذورات وما أصابه من أوساخ حتى يلقى المسلم ربه وهو على أكمل حال متصلا به على أجمل صورة. هذه من الحكم. من الحكم أيضا أن الوضوء يجدد النشاط ويبعث في النفس القوة وأيضا يطرد الكسل وغير ذلك من الحكم والفوائد التي قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، لكن المسلم يتتبع حتى يجد من الحكم ما يجعله يقول أن هذه من الحكم ولا يقول هذه هي الحكمة، لأنه قد يظهر بعد ذلك حكم لم نكن نعلمها. ولنعلم أن الله عز وجل لم يشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما فيه خير وفائدة، ولم يشرع إلا بما له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ننتقل إلى مسألة وهي سنن الوضوء، نعرضها باختصار إن شاء الله، وهي عشرة أو هي عشر سنن. الأولى من هذه السنن البسملة أي التسمية. وحكم التسمية في الوضوء فيها قولان مشهوران. قول يقول أن التسمية واجبة، لا بد أن تبسمل وأنك تأثم إذا لم تبسمل، هذا قول. والقول الثاني أن البسملة سنة وليست بواجبة، يعني مستحبة، فلو لم تسمي لا شيء عليك وإنما تركت مسنونا، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. هذه إذن السنة الأولى وهي البسملة، وجعلها العلماء كما قلت مسنونة، وبعض أهل العلم يجعلها واجبة من الواجبات، لكن الصحيح إن شاء الله أن البسملة سنة من سنن الوضوء. السنة الثانية السواك، فالسواك يتأكد ويسن عند الوضوء كما أنه يتأكد ويسن عند الصلاة، لأنه ورد في بعض الأحاديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء، غير الحديث الثاني الذي هو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن ورد في الأحاديث أنه عند كل وضوء، وهذا غاية في النظافة وفي طهارة الفم حتى يلقى الإنسان المسلم ربه وهو على أكمل صورة كما قلت. ثالثا من السنن غسل اليدين ثلاثا، ومحل السنية يعني غسل الكفين ثلاثا عند أول الوضوء لأجل أن تتحقق الطهارة، لحديث أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكث ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، رواه أحمد والنسائي. رابعا البدء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني لا بد أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه. محل السنية هنا ماذا؟ أن البداية بهما، بمعنى لو أنك أيها المسلم غسلت وجهك أولا ثم تمضمضت واستنشقت فهنا تركت السنة. إذن السنة أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم تنتقل إلى غسل الوجه، هذه هي السنة. طيب لو لم أفعل ذلك وغسلت وجهي ثم تمضمضت واستنشقت، هل يلزمني أن أعيد غسل الوجه؟ نقول لا، تركت السنة فقط. خامسا المبالغة بهما، يعني المبالغة بالمضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث لقيط بن صبرة وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة. وفي بعض الروايات وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمراد بالمبالغة، يعني قد يقول قائل طيب ما المراد بالمبالغة؟ المبالغة بالاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، أما المبالغة بالمضمضة فهي إدارة الماء وتحريكه داخل الفم. سادسا من السنن تخليل اللحية الكثيفة بحيث أن يصل الماء ويدخل الماء إلى البشرة، والدليل على ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم لا يقويه إلا أنه ممكن أن يستدل به إن شاء الله على هذه السنية. ولهذا ابن القيم يقول رحمه الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ولم يواظب عليه، يعني لم يكن يواظب النبي على تخليل اللحية. أما اللحية الخفيفة فينبغي على المسلم بل يجب عليه الاعتناء بها بحيث يوصل الماء إلى البشرة، اللحية الخفيفة لا بد أن يتأكد من وصول الماء إلى البشرة. وكذا العنفقة التي هنا، هذا سمى عنفقة، وباقي شعور الوجه من الحاجبين وغيره. سابعا يسن تخليل أصابع اليدين والرجلين، لحديث أيضا لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وورد أيضا في السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجلين بخنصره. لكن أيضا هذه السنة تفعل أحيانا لا يواظب عليها، كما قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل الأصابع، أي أحيانا لا يواظب على ذلك. الثامن التيامن، بمعنى أن يبدأ بميامنه في وضوءه عند غسله ليديه وأيضا غسله لرجليه، وهذا بلا خلاف لما جاء في الحديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. التاسع أخذ ماء جديد للأذنين، هذه السنة وقع فيها خلاف، منهم من يقول لا يلزم ولا يسن أن يأخذ ماء جديد، بل إذا مسح رأسه بباقي الماء الباقي من مسحه لرأسه يمسح أذنيه، ومنهم من يقول لا يمسح رأسه ثم يأخذ ماء جديد لأذنيه، وهذه سنة من السنة. إذن العلماء في هذه السنة منهم من يقول بها ومنهم من لا يقول بها، واستدل من يقول بأخذ الماء الجديد بحديث عند البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذ لرأسه، لكن العلماء رحمهم الله المحققون منهم يقولون أن هذا الحديث لم يثبت، بل الثابت عن النبي في كل الذين وصفوا وضوءه أنه مسح أذنيه بالماء المتبقي من مسحه لرأسه، وبالتالي هذه السنة يتنازع العلماء في إقرارها كسنة مستقلة أو لا. عاشرا الغسلة الثانية والثالثة، هذه من السنن، فيكتفي المسلم بغسلة واحدة تجزئه، لكن إن زاد غسل يده مرتين أو غسل وجهه مرتين أو غسل رجله مرتين أو ثلاثا هذه السنة. إذن الزيادة على المرة الواحدة في الوضوء بحيث تكون مرتين مرتين أو ثلاث هذه سنة من السنن. إذن هذه عشر سنن من سنن الوضوء، ولا يمسح معها رقبته، لم يرد مسح الرقبة في حديث صحيح. لماذا؟ لأن لم يثبت الحديث في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من بيان السنن، وأستأنف معكم الكلام على فروض الوضوء وبيانها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم.